بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع المجلس العاشر من مجالس التعليق على رسالة أبي الوليد الباجي لولديه رحم الله الجميع، وهذا ولهذا المجلس ميزة وفقني الله وإياكم ألقيه عليكم مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى من مكة المكرمة. فأقول وبالله التوفيق، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب. ويستمر المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المنهيات التي ينبغي على كل مسلم أن يتجنبها، بعد أن أطنب في ذكر ما أمر الله عز وجل به عباده المؤمنين ديانة. وهذا هو آخر مجلس في مجالس الشق الأول من النصيحة التي قسمها صاحبها رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بأمر الديانة عموما وما يتعلق بأمر معاملة الخلق. فهذا هو المجلس الأخير في الشق الأول من أبواب النصيحة، فقال: وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب. والكبر، وما أدراك ما الكبر، أعظم الأدواء والأمراض القلبية، وأعظم ما عصي الله عز وجل به وأول ما عصي به. فإن إبليس أمر بطاعة الله عز وجل في سجوده لآدم فعلى واستكبر وكان من الكافرين، فكان عاقبة الله عز وجل أن جعله مطرودا مدحورا من رحمته إلى يوم الدين. وقد قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: إياك إن أذنبت أن تكون مثل إبليس، وليسعك أن تكون مثل آدم، أو كما قال رحمه الله: فإن آدم لما أذنب اعترف واستغفر فغفر الله له، وأما إبليس فإنه استكبر وعلل ورد أمر الله عز وجل فلعن إلى يوم الدين. والكبر خلق ذميم ذمه الله عز وجل في كتابه، وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذمه أهل العلم وأهل العقل، وما من صاحب سجية سليمة إلا وهو يذمه، فهو من الصفات المجمع على ذمها. والكبر سبيل وطريق إلى البعد عن رحمة الله عز وجل وعلى التوفيق للصواب. قال الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال الله تبارك وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فانظر هدان الله وإياك إلى هاتين الآيتين وتدبر ما فيهما من المعاني. من أعظم ما يصاب به المرء أن يختم على قلبه ألا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، أن يرى الحق باطلا والباطل حقا، تنقلب جميع الموازين ولا يصده دين ولا عقل. هذه عقوبة المتكبر. قال تبارك وتعالى: إنه لا يحب المستكبرين. فكيف بمن كانت هذه صفته؟ لا يحبه الله تبارك وتعالى، أكنت تراه يفلح؟ أكنت تراه ينجح؟ أكنت تراه موفقا؟ ما عاقبة من أبغضه الله عز وجل إلا أن يكون مدحورا ذليلا دنيا وآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. لا يدخل الجنة إما ابتداء وإما لا يدخلها أصلا، إما لا يدخلها أصلا، وهذا الشأن في الكافرين. والكفر من أعظم أسبابه الكبر، من أعظم أسباب الكفر والدوافع له الكبر، من أعظم أسباب الكفر والدوافع له الكبر، أعاذني الله وإياكم منه. وفي الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته النار ولا أبالي، أعاذني الله وإياكم. والكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: سفه الحق وغمط الناس. سفه الحق أي رد الحق وازدراؤه وعدم قبوله، وأما غمط الناس فهو احتقارهم وازدراؤهم والنظر إليهم نظرة الدون. وهذا الخلق الذميم للأسف الشديد أصاب أكثر خلق الله تبارك وتعالى، وما يسلم منه إلا الموفقون من عباد الله تبارك وتعالى. كل يدعي لنفسه إعظاما لها، وكل يرى في نفسه ما لا يراه في غيرها، حتى قال بعض أهل العلم: ما من أحد إلا وهو يدعي الربوبية يرى، يقول أنا ربكم الأعلى. قال: إلا أن فرعون قدر فأظهر، أي فأظهر هذه المقولة، وغيره عجز فأضمر. وما غير فرعون فإنه عجز عن أن يقولها فأضمرها، ولسان حاله أنه يقول أنا ربكم الأعلى. ترونه في تصرفات الناس، في أخلاق الناس، في تعاملات الناس، الكل يرى نفسه مقدما على غيره، والإنسان مجبول على محبة نفسه وتزيينها ورفعتها وإظهارها في أحسن الصور، لكن لا ينبغي أن يخدع أو أن ينخدع العاقل بما في نفسه من النقص. الكبر كما مر من أعظم الصوارف عن دين الله عز وجل. وأما عباد الله الموفقون فإنهم موصوفون بخلاف ذلك. قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وهو أكمل الخلق، وهو أكمل الخلق، وهو أحق من سائر الخلق بكل كمال، ومع ذلك لم يكن متكبرا ولا متعاليا، بل قال له ربه تبارك وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي للوالدين. وقال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فهذه صفات عباد الرحمن، أنهم لا يتكبرون ولا يتعالون. والكبر يؤدي إلى صفات ذميمة، ومن أثر السيئة أن تأتي بالسيئة من بعدها. فالكبر يؤدي إلى رد الحق وتزكية النفس وسوء الظن بالغير، وتلمس الأعذار للنفس وردها عن الغير، ويؤدي إلى حب السيطرة والرياء والمن على الناس، والحرص على إبراز النفس في أحسن صورة وأبهاها وإن كلفه ذلك الكذب. فيحذر الإنسان من هذا الخلق الذميم. بما يكون هذا؟ يكون أولا بتعظيم الرب عز وجل، بمعرفته بأسمائه وصفاته، فإن من عرف عظمة ربه عرف صغر نفسه، عرف حقارة هذه النفس. حتى قال من قال: هذا يا عبد الله أنت الذي تستكبر، وقد خلقت من نطفة مذرة، وتصير بعد موتك إلى جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة، كيف تتكبر وتتعالى؟ أما تستحي من الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات السبع والأراضين ولم يعي بخلقهن، وهو عليهن قيوم، قيوم السماوات والأرض، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. من أسباب تجنب الكبر معرفة حقيقة النفس بضعفها ووهائها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الجسد الذي تعالى به المتعالي إذا أصيب منه عضو ولو يكون مجهريا لا يرى إلا بالآلات، فيتداعى له سائر الجسد، وينهد الإنسان ويضعف ويتغير رأيه، وهل لشدة الضعف؟ فكيف بمن كان هذا وصفه أن يتكبر وتعالى؟ وأعظم الكبر أن يتكبر على رب العالمين، أن يتكبر على أمر الله تبارك وتعالى، هذا قمة السفة. من الأسباب المعينة على اجتناب الكبر استحضار أن المفاضلة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال إن أكرمكم أغناكم، ولا إن أكرمكم أقواكم، ولا إن أكرمكم أكثركم ثقافة أو أحسنكم نسبا أو أبيضكم لونا أو غير ذلك مما يتفاضل الناس به ويتكبرون به. وينبغي أن تعلم أنه ما من نعمة قد أوتيتها إلا وقد كان في عباد الله عز وجل ممن سبقك من أوتي خيرا منك دينا ودنيا، ولم يمنعهم ذلك من أن يستكينوا لله تبارك وتعالى وأن لا يتكبروا على عباد الله عز وجل. بما تتكبر؟ إن كنت تتكبر بعلم ففي السابقين من هم أعلم منك ولا تبلغ كعبهم وإن ضعف لك في عمرك عددا مديدا، وإن كنت تتكبر بمالك فقد أهلك الله عز وجل من كان قبلك من هو أكثر أموالا وأولادا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وإن كنت تتكبر بقوتك وصحتك فسل عن أبطال الإسلام ومن قبلهم كيف انظر في تاريخهم وقصصهم وسيرهم، ومع ذلك ما تكبروا، فعلى ما تتكبر. الكبر دليل قلة العقل وسفه النفس. من الأسباب المعينة على اجتنابه ملاحظة حسن الظن بالغير، وملاحظة ما أودع الله عز وجل من النعم عند الغير، ولا ترى ما لنفسك بعين واحدة وتنسى ما للناس، فكل قد ميزه الله عز وجل بميزة، من رأى فقط هذه الميزة في نفسه وقاس الناس بها رأى نفسه أعظم، وسواء بسواء، ومن فقدها يرى أن غيره أنقص منه. إذن هذا الخلق، والواقع أن الكلام فيه طويل كبير وما أحب أن أطيل عليكم، خلق ذميم، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذا الخلق وإياكم. ينبغي للمسلم أن يكون دائما لجأ إلى الله عز وجل بأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين، طريق المغضوب عليهم والضالين، ومنه هذا الخلق الذميم أعاذني الله وإياكم. ثم قال: وإياكما والبخل فإنه لا داء أدوأ منه، لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. يقول إياكم والبخل، والبخل المقصود به الشح أي عدم الإنفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أدعيته أنه يقول أعوذ بك من الجبن والبخل، والبخل نوع جبن، البخل من الجبن، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستعيذ دائما صباح مساء من أن يكون موصوفا بهذه الصفة، بل كان أكرم الناس، حتى كما جاء في الحديث في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس، وكان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة يرسل الله عز وجل فيها الخير، اللقاح بين الأشجار، ويأتي من ورائها الثمر، ويسوق الله عز وجل بالريح المطر والغيث، والنبي عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من هذا، حتى إنه أعطى مرة بعض من كان على الشرك ورأى غنما بين جبلين، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في عينيه هذا الإعجاب والانبهار بهذا العد، فقال: أعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: هي لك. أعطاه إياها كلها، فأسلم الرجل وأتى قومه وقال لهم، يعني دعاهم الإسلام، وقال: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. قمة الشجاعة أن تبذل من دنياك لدينك، أن تبذل من دنياك لدينك. فالبخل خلق ذميم، فإنه لا داء أدوأ منه. البخل يمنعه من صلة الرحم، البخل يمنعه من الإحسان إلى الأهل، إلى الآباء والأبناء والإخوان والأقارب، البخل يمنع من أداء الزكاة، البخل يمنع من السفر للحج والعمرة، البخل يمنع من سائر أبواب الخير. الناس مجبولون على محبة الخير ومحبة المال، محبة الخير ومحبة المال، ومن أعظم ما يتعلق بالمرء المال والولد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فمن بذلها لله عز وجل فذاك هو الكريم الموفق، وأما من أمسك وقصر فيما أتاه الله عز وجل فذاك البخيل أعاذني الله وإياكم. قال: لا تسلم عليه ديانة، وهذا وجه ما ذكرناه، ولا تتم معه سيادة، يعني حتى في عرف الدنيا من لا يبذل من ماله ويعطي وينفق ها هنا وها هنا في أوجه الخير لا تتم له سيادة ولا يكون له مكانة عند الناس. لا نقول أنفق لأجل المكانة عند الناس، وإنما هذا تحصيل حاصل، والأصل أن ينفق المسلم ابتغاء مرضات الله عز وجل، وهذا من المقاصد التبعية التي قد يكون أو حكمها حكم ما استخدمت له وما استعملت له، إن كان يريد بها تقوينا على طاعة الله فكان له ذلك، وإن كان يريد بها تكبرا على عباد الله عز وجل وقضاء أمور الدنيا فلكل امرئ ما نوى. ثم قال: وإياكما ومواقف الخزي، وكلما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه، وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتياه في الخلاء. وهذا هو الإخلاص والإحسان في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، فهو يراك بكل بكل حال. وقد قال الله عز وجل في مقام التقريع والتوبيخ: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا تعلم أن الله عز وجل مطلع على قولك؟ والله عز وجل في مواطن كثيرة جدا في كتابه يختمها بقوله: والله بصير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. ينبغي لكل مسلم أن يكون دائما الاستحضار لمراقبة الله عز وجل له، ولسمعه وبصره وعلمه بحاله وعلمه بتقلب أحواله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويوم القيامة، يوم القيامة يكشف الله عز وجل لعبده ما كان طلع ما كان على علم به وأخفاه هذا المخلوق عن الخالق. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. المرء يستحي أن يرى بمعصية أمام أهون الخلق، وإن كانوا أقل منه منزلة وعلما وديانة وسنا ومالا، ومع ذلك يستحي وينأى بنفسه أن يكون في مواطن الريبة والشبهة ومواطن الخسة والنذالة. فكيف برب العالمين وهو المطلع عليك على جميع أحوالك؟ لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. غفر الله لي ولكم ما وقع منا وسددنا ووفقنا لما يحبه ويرضاه، إياكم ومواقف الخزي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه قوله: إياكم وما يعتذر منه، إياكم وما يعتذر منه. ينبغي للمسلم أن يجتنب مواطن الريبة والشبهة. قال: وكل ما كرهتما أن يظهر عليكم فاجتنباه. إذا كرهت أن تنعت بالمعصية، إذا كرهت أن توصف بالبخل، إذا كرهت أن توصف بالتقصير، إذا كرهت فاجتنب ذلك لله عز وجل. واعلم أن الله عز وجل يباهي بك ملائكتك من ملائكته ممن هم خير من هؤلاء الذين تتباهى أمامهم. يرفعك الله عز وجل في الملأ الأعلى، يرفع ذكرك في الملأ الأعلى. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه رفعتكم، فيه مكانتكم إن أنتم لزمتموه. ورب إنسان محتقر في الأرض له شأن في السماء، فكونوا أهل هذا النوع. ثم قال: فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العدل جهده ويجتنب الجور وغدره. يقول لهم: إذا كتب الله عز وجل لكم ومكنتم واكثرتم مقدمين وولاكم الله أمور المسلمين، إما على جهة الحكم والتسيير أو على جهة الفتوى والإرشاد والقضاء، فالذي عليكم أن تمتثلوا العدل ما استطعتم. ما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل والقسط. واجتنبوا الجور والغدر، فإن الجائر مضاد لله في حكمه. الجائر هو الظالم المعتدي، فإنه مضاد لله في حكمه، فإن حكم الله كله عدل. كاذب عليه في خبره، وهذا فيما يخص ناقل الفتوى، فناقل الفتوى موقع عن الله عز وجل. فمن قال على الله عز وجل بغير علم فهو كاذب عليه، فهو كاذب عليه. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ من أظلم ممن هذا حاله؟ قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: فإن الجائر مضاد لله في حكمه، كاذب عليه في خبره، مغير بشريعته. وهذا أعظم وأعظم. الحاكم إن حكم بقوله على أنه من عنده وخالف فيه حكم الله عز وجل فهو جرم، وأيما جرم. وأعظم منه أن ينسب جرمه وحكمه الباطل إلى شريعة الله عز وجل، فإن هذا هو التبديل الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، إن لم يكن في ذلك متأولا أو لم يكن مخطئا. أما أن يكون قاصدا فهذا أعظم الباطل، أعظم الباطل. قال: مغير بشريعته، مخالف له في خلقته، أي في خلقه. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في آيات ثلاث: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. وللعلماء في ذلك توجيهات، ومنهم من حمل أن الكفر فيها إن كان باستحلال الحكم بغير ما أنزل الله، أو بأن يجعل حكم الله كحكم الغير سواسية، أو أن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فيما يخالف أمر الله تبارك وتعالى، فإن هذا القول وهذا الفعل كفر مخرج من دائرة الإسلام. وإن كنا حينما نتكلم عن القول لا نصف أو لا نجرؤ على الكلام في القائل إلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فإن الحكم لا يجتمع حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع في المعين حينئذ يجوز أن يحكم عليه، والذي يحكم عليه المؤهل من أهل العلم صاحب البصيرة بعد أن يقوم بالحجة، وأما ما قبل ذلك فيكفينا أن نحكم على القول بما يستحقه، وأن نجعل من وقع فيه في محل الذم، أما إعطاء الوصف له إيمانا وكفرا ممن كان ينتسب أصالة الإسلام فليس هذا بعشك فدرجي. ثم قال: وقد روي أن الخلق كلهم عيال الله، وأن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله، وقد روي هذا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار المحقق إلى كونه حديثا ضعيفا رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في حلة الأولياء والخطيب في تاريخ بغداد. ثم قال: وروي ممرء استرعي رعية فلم يحطها أو يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة، أو ما من امرئ إن استرعي رعية فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. والحديث متفق عليه، أي من استرعاه الله عز وجل رعية حاكما مع محكوميه، وليا مع تابعيه، والدا مع أبنائه، إذا لم يحطهم بالنصح وأقام على أمر دينهم صلاح دينهم ودنياهم فإن الله عز وجل حرم عليه دخول الجنة. وهذا التحريم كما قلنا قد يكون تحريما أبديا وقد يكون تحريما مبدئيا، أي لا يدخلها أول الداخلين. ويقال في هذا وغيره أنها من جنس الوعيد، والوعيد أي أن من وقع في مثل هذا القول استحق هذا الذنب، ولا يلزم منه أن يتحقق الوعيد في حقه، قد يتغمده الله عز وجل برحمته، أو قد تكون له حسنات ماحية أو غير ذلك. احفظوا هذا جيدا، فإنه من مباحث الاعتقاد التي زلت فيها أقدام، وهو ما يسمى عند العلماء بباب إنفاذ الوعيد، باب إنفاذ الوعيد. فإن الوعد يحققه الله عز وجل متى ما وجدت شروطه لا ريب ولا شك، لا يخلف الله الميعاد، لا يخلف الله وعده. وأما الوعيد والإيعاد والتهديد وما رتبه الله عز وجل على ذلك من العقوبات، فإن الإنسان إن وقع فيها مستحق للعقوبة، ولا يلزم أن تقع العقوبة، قد تقع عدلا من الله عز وجل، وقد يعفو الله عز وجل عنه فضلا منه تبارك وتعالى. ثم قال: وإياكما وشهادة الزور، فإنها تقطع ظهر صاحبها، وتفسد دين متقلدها، وتخلد قبح ذكره، وأول من يمقته وينم عليه المشهود له. اجتنبوا قول الزور، قال الله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. عليكم بالصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما القول بالزور وشهادة الزور فعياذا بالله، قرنها الله عز وجل بالشرك به، فقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. وقد مر معنا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فلا زال يكررها حتى قال الصحابة قالوا: ليته سكت، من عظم أو من كثرة ما رددها النبي صلى الله عليه وسلم وشدد فيها. شهادة الزور تغير الموازين ويترتب عليها ظلم الخلق، ويمقت الله عز وجل عليها، ويمقت عليها الناس كما قال، تخلد قبح ذكره. من وصف بكونه شهد شهادة زور فإن ذكره يبقى قبيحا في العالمين، تلزمه هذا من الغدر حتى يوم القيامة ينصب له لواء عند استه، يقال: هذه غدرة فلان بن فلان، شهادة الزور من الغدر، وهي لا تليق بأهل الإسلام. ثم قال: وإياكما والرشوة، فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع. إياكما والرشوة، من المصائب التي ابتلي الناس بها التوصل لحق الغير، بغير ما طريق المشروع، يدفع لذلك، يبذل له الدين والدنيا للوصول لمتاع الدنيا الفانية. قال: إياكم والرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، بل والذي يسعى بينهما ويسمى الرائش. ولا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على كبير. وقد نص غير واحد من أهل العلم أن كبائر الذنوب ما نص عليها بكونها من الكبائر، كما مر في الحديث أكبر الكبائر الشرك بالله، أو الموبقات، اتقوا السبع الموبقات، أو ما ترتب عليها لعن أو وعيد خاص، فهذا من جنس الكبائر. إياكم والرشوة. الرشوة مفسدة لأديان الناس، مفسدة لدنياهم، وانظروا ما جرته علينا في مجتمعاتنا، وهي من أكل المال بالسحت. قال: فإنها تعمي عين البصير. لعله قصد والله أعلم أي بصر القلب وليس بصر النظر. أما بصر النظر فلا أدري ما وجهه، ولا أدري إن كان فيه دليلا أو لا، ولكنها تعمي عين البصير، أي ما يترتب على الرشوة من بعض تحصيل منافع الدنيا قد تعمي صاحب النظر السديد عن معرفة الحق، يعاقبه الله عز وجل بأن لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، عقوبة له على اتيانه هذا المنكر. قال: وتحط قدر الرفيع. من دخل في هذا الباب حط قدره ونزلت مكانته في أعين الناس، لذلك الناس يستخفون بها، وهي سبب للمذلة. ثم قال رحمه الله: وإياكم والأغاني، فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس. إياكم والأغاني، فإنها تنبت الفتنة في القلب، كما نقل عن ابن مسعود وغيره، وقرأ في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا. قال: هو الغناء، هو الغناء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المعازف وعن الغناء إلا في أطر ضيقة جدا، كلاعب الجواري وفي أيام العيد، وما جاز منه كان خاصا بالنساء من غير ألحان الفساق، في من غير إطلاع، من غير ما يصحبه أمر محرم، من غير أن يكون شغلا شاغلا، وأن يكون بكلمات طيبة في معان ضيقة. وأما الأصل أو ما عليه غالب الناس اليوم فهو من المنكر ومن الباطل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يستحلونه قبل قيام الساعة، لا يستحلن أقوام من أمة الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وهو حديث في البخاري وهو صحيح عند جمهور أهل العلم. قال: فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس. يولد خواطر السوء في النفس، يهيج على الزنا، يهيج على المعاصي، حتى سمي برقية الزنا وبمزمور الشيطان وبغيرها مما عدده بعض العلماء كابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، عدد له أسماء قبيحة، ثم قال: أسماؤه دلت على أوصافه، فتبا لذي الأوصاف، فتبا لذي الأسماء والأوصاف. لا يأتيه المتقون. ما سمعنا أن الصديق رضي الله عنه كان من المغنين، ولا الفاروق، ولا أهل الإسلام أهل البطولات، ولا أهل الفتوى، ولا المحدثون، ولا الفقهاء، ولا أئمة الإسلام، ما وجد إلا عند السوقة والسفلة من الناس. أحسن أحواله أنه لا ينبغي للمتقين، أحسن أحواله إن لم نقل بالحرمة مطلقة، فهو ليس من شأن أهل الفضل وأهل المروءة وأهل المكانة. يولد خواطر السوء في النفس، ومن انشغل به صرف عن كتاب الله عز وجل، وصرف عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما وقع الغناء أو محبة الغناء في قلب رجل أو امرأة إلا رفع من تعظيم كلام الله عز وجل والاشتغال به مثل ذلك القدر أو أزيد. ثم قال: وإياكما والشطرنج والنرد، فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين، يفسد العمر ويشغل عن الفرض. يقول: إياكما والشطرنج والنرد. أما النرد فقد صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، كما في صحيح مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير، يقال النرد والنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، مبالغة في الاستقذار وفي التكريه ومحاولة إبعاد الناس عليه، أي كأنما خاض في أكل لحم الخنزير، خاض في لحمه ودمه، أكلا للحم وشربا للدم. شرب للدم محرم بإطلاق، فكيف إذا كان دم خنزير؟ فهو أبلغ وأبلغ، من لعب بالنرد فهو فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وأما الشطرنج فلم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روي النهي فيه عن علي وهو أصح ما في الباب، كما قال أحمد أنه رأى أقواما يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وروي أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عنه فقال: هو شر من النرد، أي أن الشطرنج شر من النرد. والله عز وجل لما ذكر الخمر والميسر قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثم قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فكل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وكل ما أوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم بإطلاق، فإنه محرم. فكيف إذا اجتمع لمثل هذا أن يلعب برهان؟ فكيف إن ترتب عليه ضياع الأديان وضياع الأوقات وتضييع من يعول المرء، تضييع ما أوجب الله عز وجل عليه، تشغل الأوقات بمثل هذا؟ هذا أمر ما ينبغي. وما ذكر اللاعب في كتاب الله عز وجل إلا على جهة الذم. أما الشطرنج إذا خلا من هذه فقد اختلف أهل العلم فيه، أن يلعب مع حفظ الأديان وحفظ الأوقات وإقامة ما أوجب الله عز وجل واجتناب العداوات والبغضاء، مع هذا فجمهورهم على تحريمه. محرم في مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وعند جماهير العلماء من مذهب الشافعي، والشافعي نفسه ينهى عنه لكنه لم يجزم بالحرمة واكتفى فيه بالكراهة، والله تعالى أعلم. ومن كان وما كان هذا وصفه فينبغي للعاقل أن يجتنبه براءة، طلبا لبراءة الدين واجتناب الوقوع في الشبهات، فإنه من يقع أو من يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال: ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التي لا تجدي، وتفسداه بهذه الحماقات الذي تضر وتردي. أي وقت المسلم هو محل أو منة الله عز وجل عليه من النعم التي يستغلها في إعمار الوقت بما يرضي وبما ينفع في الآخرة، فكيف يقطعه بضياع الوقت وضياع العمر في مثل هذا من غير أن يحصل حاصل؟ ويأتي بعد ذلك الشيطان ويقول: والله تنمي العقل وتعين على الذكاء، والناس الذين يلعبونها ليس لأجل أنها تنمي العقل ولا لأنها تحصل ذكاء، ولو كان بمثل هذا القدر لكان ينفق فيها الشيء اليسير، أما أهلها العاكفون عليها فإنهم يقضون فيها الساعات الطوال والأيام الكثيرة، بل يضيع نصف العمر في تحصيل ما لا بد منه. وقد رأينا كثيرين ممن يلعبونها ويظنون أنهم حصلوا فيها خيرا، وهم أبعد الناس على الاشتغال بما ينفعهم، فأي ذكاء هذا الذي يدعون. ثم قال: وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن، فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جمرة المارقين. التنجيم والكهانة من الأمور التي نهي عنها في الشرع، والكهانة أوسع من التنجيم. الكهانة هي محاولة التوصل أو الوصول إلى معرفة الغيب بأي ما طريق، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والكهنة هم السحرة والمنجمون وغيرهم أهل باطل عياذا بالله، وكثير من أهل العلم يكفر من كان هذا حاله. وفي المسألة تفصيل لعله يمر بكم إن شاء الله في درس الاعتقاد، لأن التنجيم قسمان وينبغي أن يتفطن لهذا: علم تسيير وعلم تأثير. التنجيم قسمان: تسيير وتأثير. أما التسيير فهو المتعلق بمعرفة منازل القمر والنجوم والاستدلال بها على القبلة وعلى دخول الأشهر وخروجها وعلى هذه الأغراض، وبالنجم هم يهتدون كما قال الله تبارك وتعالى، فهذا لا بأس به، يستدل به على معرفة الاتجاهات. أما المنهي عنه فهو علم التأثير، وهو تأثير الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، تأثير الحوادث الفلكية على الأحداث الأرضية، فهذا نوع من أنواع السحر والكهانة والباطل، ما يأتيه إلا المنجمون الذين يأتون الكذب ويفترون على الله عز وجل الكذب. ويستدل هؤلاء باجتماع النجوم وافتراقها على ما يحصل في الأرض، كما جاء في الحديث أن لما خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. كانوا يظنون أنه إذا خسف هذا القمر يقع هذا المحذور، يموت هذا، يولى هذا الحاكم، يزال هذا الحاكم. ومنها الأبراج التي ترى اليوم، يظن من ولد في برج كذا فيكون من الأشقياء، وهذا من السعداء، ووصفه كذا، وهذا من إشغال الناس بالباطل، وهو من أعظم الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تأثير للحوادث الفلكية على الأحوال، على ولا تأثير للأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. قال: فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المارقين. وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبروجها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للاهتداء به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها، فإنه حسن مدرك، ذلك كله بطريق الحساب مفهوم. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال عز من قائل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وهذا الذي مر أنه يسمى بعلم التسيير، أكتفي بهذا القدر، والله أعلم وأحكم. وأنصح نفسي وأخواني بمراجعة ما مر ومحاسبة النفس على ما تعلم وما سمع كل واحد منا في هذه الدروس العشرة التي مرت بنا. لا ينتظر الواحد منا أن يصير عالما حتى يشرع في العمل، من الخطأ الذي يقع فيه كثير من طلبة العلم أنهم يسوفون العمل، يسوفون التزام ما تعلموا حتى يصير عالما. لا يقوم الليل حتى يصير عالما، لا ينفق حتى يصير عالما، لا يشتغل بنفع الناس حتى يصير عالما. هل العلم إلا لأجل العمل؟ ما العلم إلا للعمل؟ فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم بما تعلمتم. والواحد هاته فرصة إن كان له درس مرة في الأسبوع أن إنه إن سمع خلقا أو أدبا أو مسألة من مسائل العلم يتحفظها ثم يلتزمها ويعمل بها، ويمرن النفس عليها شيئا فشيئا، حتى إذا ما جاء الأسبوع القادم والدرس الجديد يكون قد ألفت نفسه ذاك الخلق وصار له سجية بإذن الله. فإذا ما دخل في الموضوع الثاني كان بإذن الله قد خلص من الأول، ويزيده ترسيخا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، أكتفي بهذا القدر، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.